ولا هو قلبي تبع ثار من يديا، والله اني قمت اردد من عنايا، وهنيا الموت بهلا وهنيا. وش بقى من الدمع يسموم المنايا، لا اعتراض طعنتك جات حتميا، صوبتني لين بيحت الخفايا، واخطفت زهرة حنايا يا الندية. توي عمره عامي يا رب البرايا، رحمتك يا الله تهونها عليا، أنت من يعطي وياخذ والعطايا، منك يا ربي ولك تبقى العطية. كثرك في الحنايا، أزهرت فيك الضلوع الجرهدية، صورتك تسبقني لكل الزوايا، ما تغيب جمرتك بالروح حيا. رحت عني بس باقي لك بقايا، وانت لك في كل ما فيني بقيا. كيف بنسى ضحكتك لي والحكايا، في خيالي والهواجيس الخلية. رحب مانا الله عليك زكى التحايا، للكريم الفرد خلاق البرية. وش بقى من الدمع يسموم المنايا، لا اعتراض طعنتك جات حتميا، صوبتني لين بيحت الخفايا، واخطفت زهرة حنايا يا الندية.